في سنة 1990 صارت أضخم سرقة متحف في التاريخ. اللصوص سرقوا لوحات وقطع فنية توصل قيمتها ل 500 مليون دولار. الطريقة اللي اقتحموا فيها المتحف كانت طريقة في قمة الذكاء. تخيل انهم خلوا الحراس يفتحوا لهم الباب بأنفسهم، ما احتاجوا يدخلوا من شباك او يحفروا نفق من تحت الارض ولا اي شيء، الحراس فتحوا لهم الباب بكامل رضاهم. فكيف سووها؟ هذا اللي بنعرفه في قصة اليوم. بس قبل ما ندخل في القصة، إذا كنت من محبين القصص المشوقة والغامضة فلا تنسى تشترك في القناة، لأني دائما أنزل هالنوع من القصص. الفترة الماضية عدد اللي يشوفون مقاطع وهم ما مشتركين صار أكبر من عدد المشتركين، فهذا الشيء لازم نصلحه. آسف طولت عليكم في المقدمة، فخلونا ندخل المقطع. السلام عليكم، معكم بدر. فيديو اليوم برعاية منصة الموفر، واسمعوا الإعلان للنهاية لأن في جوائز لكم. الموفر يا عزيزي أفضل مكان تحصل فيه عروض وخصومات للمتاجر اللي تتسوق منها أونلاين. كل المتاجر المعروفة عندهم، أمازون، نون، نمشي، كل شيء تريده. فقبل ما تتسوق في أي موقع أونلاين ادخل الموفر وشوف الخصومات اللي عندهم على هذا الموقع، يمكن تتفاجأ وتحصل كوبونات رهيبة وتوفر على نفسك. والشيء الحلو بعد إن عندنا سحب على 6 جيفت كارد لكم، كل بطاقة بقيمة 50 دولار، وانت تختار المتجر اللي تحبه نجيب لك البطاقة مالته. كل اللي عليك عشان تدخل السحب انك تضغط على الرابط اللي موجود تحت، وراح يفتح لك هذه الصفحة اللي فيها اكواد خصم رهيبة لموقع امازون السعودية. وبعدها انزل انزل انزل لغاية ما تشوف ايقونة القلب هذه، اضغط على ايقونة القلب راح تطلع لك هذه النافذة، عب البيانات واضغط ادخل السحب، وبكذا تكون دخلت السحب. ان شاء الله الفايزين راح اعلنهم بعد اسبوع على حسابي في الانستغرام، وراح اتواصل وياهم عن طريق الايميل، فتأكدوا انكم تسجلون ايميلكم صح. متحف غاردنر واحد من أقدم المتاحف الفنية اللي موجودة في أمريكا. تم افتتاحه في مدينة بوسطن سنة 1903، يعني قبل أكثر من قرن. المتحف عبارة عن قصر قديم ما تم تغيير شكله كثير من وقت تأسيسه، لأن السيدة الثرية اللي أسسته إيزابيلا ستيوارت غاردنر كتبت في وصيتها أن المتحف لازم ما يتغير كثير، ولو تم تغييره فلازم كل القطع الفنية اللي فيه تنقل لباريس وتنباع في مزاد، وعائداتها تروح لجامعة هارفارد. فاتباعا لوصيتها هذه، مبنى المتحف ظل محافظ على شكله على مدى أكثر من قرن بدون ما تصير فيه تغييرات كبيرة. وطبعا مبنى قديم مثل هذا أكيد أنه ما راح يكون مبنى بمعايير الأمان العالية اللي تنبني فيها المتاحف الحديثة. مع هذا طبعا إدارة المتحف زودوا بكل وسائل الأمان الممكنة، من كاميرات مراقبة وأنظمة إنذار ومستشعرات حركة وغيره. المبنى معنا من الخارج شكله عادي جدا، لكنه كان من الداخل عبارة عن تحفة في قمة الجمال. في منتصف المبنى في ساحة وحديقة جميلة تطل عليها كل غرف المتحف، وكل غرفة من الغرف هذه اللي تضم اللوحات والقطع الفنية مصممة بثيم خاص فيها، فهالشي عطى المتحف جمال وطابع مميز. المتحف يضم أكثر من 2500 قطعة فنية ما بين لوحات ومنحوتات وغيرها، قيمة المجموعة الفنية هذه تقدر بعشرات المليارات، فطبعا هالشي خلاه هدف مغري للحرامية واللصوص. وبتاريخ 18 مارس سنة 1990 فعلا المتحف تعرض لعملية سرقة ضخمة جدا، ومع أن اللصوص سرقوا بس 13 قطعة فنية، لكن هذه القطع الفنية تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار، يعني نص مليار. فهذاك اليوم اللي كان بالمناسبة يسمونه يوم القديس باتريك واللي يعتبر عيد، معظم سكان مدينة بوسطن يكونون متجمعين في مركز المدينة وفي عندهم حفلات وسكر الله يعزكم. فالمتحف موجود بعيد عن المركز، بعيد عن الهوسة هذه، فكانت منطقة المتحف هادية في هذه الليلة، وهذا كان أنسب وقت عشان اللصوص ينفذون عملية السرقة. فهذاك اليوم كان في حارسين في المتحف، الأول كان اسمه ريتشارد آبث، وهذه صورته حاليا بعد ما شيف. وقت السرقة كان عمره 23 سنة. هذا الرجل باعترافه كان يجي الدوام أحيانا وهو سكران أو محشش، لكنه مصر أن هذيك الليلة بالذات كان في كامل وعيه. الحارس الثاني اللي كان اسمه راندي هستان في الواقع ما تم نشر صورته أو تفاصيل كثيرة عنه، التركيز الأكبر كان على ريتشارد آبث لأنه كان محور أساسي في القصة. ففي هذيك الليلة الحارس الأول ريتشارد كانت مهمته أنه يقعد على طاولة السيكوريتي ويتابع كاميرات المراقبة في التلفزيون، أما الحارس الثاني راندي كانت مهمته أنه ياخذ جولات ما بين غرف المتحف وممراته ويتأكد أن كل شيء تمام. على الساعة 1 الفجر من هذاك اليوم انطلق إنذار حريق جاي من الطابق الثالث في المتحف، فالحارس الأول ريتشارد طلب بالراديو من الحارس الثاني راندي إنه يروح ويشيك على الأمور، فراح راندي للطابق الثالث بس ما حصل شيء، لا كان في حريق ولا أي شيء ثاني، فاعتبروا إن الموضوع كان مجرد عطل في الإنذار. بعدها بنص ساعة تقريبا على الساعة 1:30 الفجر اقتربوا رجلين من المتحف وبالتحديد من الباب الخلفي المخصص للموظفين، بس الرجلين هذيلا ما كانوا شخصين عاديين، لا كانوا ضباط شرطة. فالشرطيين هذيلا دقوا على الباب وهم يقولون افتحوا الباب شرطة بوستن. الحارس الأول ريتشارد اللي كان قاعد على طاولة السكيورتي سمع صوت الدق على الباب، ولما شاف الكاميرات عرف ان اللي يدقون الباب هم الشرطيين هذيلا، فطلع الراديو ماله وخبر صاحبه انه ينزل لتحت لان على ما يبدو انه في شيء حاصل، وبعدها قام من مكتبه وراح لباب الموظفين الخلفي اللي يدقون عليه الشرطه. وقف على الباب يكلمهم والشرطه قالوا له ان احنا جينا استجابه لبلاغ من شخص قالنا ان في انذار انطلق في المكان. فقال الحارس صحيح حضره الضابط كان في انذار بس احنا شيكنا على الوضع وما حصلنا شيء، على ما يبدو انه كان مجرد عطل. فالشرطي قال له تمام ما يخالف بس واجبنا احنا ان نشيك الوضع، فافتح الباب وخلنا ندخل. فالحارس قال لهم يا حضرة الضباط كل شيء تمام وما في داعي، وانا يعني تعليماتي اللي عندي تقول لي ما افتح الباب لاي احد. بس الشرطه ظلوا مصرين عليه لغايه ما الحارس رضخ وفتح لهم الباب. دخلوا الشرطه للمتحف بكل عنترة وهم نافخين صدورهم وبدوا ياخذون جوله في المكان كانه ملك ابوهم. اول شيء راحوا لطاوله السكيورتي، طاوله المراقبه اللي كان قاعد عليها الحارس، القوا نظر عليها وعلى الكاميرات وكانوا حريصين انهم يبعدون الحارس عن الطاوله لان زر الانذار الوحيد اللي متصل بمركز الشرطة مباشرة كان موجود على الطاولة هذه. بعدها واحد من الشرطة قال للحارس يا أخي أنت أحس أني شايف أنك مكان. قال الحارس والله يا حضرة الضابط يعني أنا شخص في حالي لا مشهور ولا معروف فأعتقد أنك مشبه علي. هني دخل الشرطي الثاني على المحادثة وقال لا لا يا أخي أنت وجهك فعلا ما بغريب، أحسني شايف أنك في واحدة من التعميمات، أنت مطلوب القبض عليك. وقبل ما الحارس يقدر يرد الشرطي طلب منه هويته وإثباتاته، فاستجاب الحارس وعطاه هويته. قعد الشرطي طالع في الهوية ثواني وبعدها قال أيوة فعلا أنت مطلوب، وعلى طول الشرطيين اثنينهم مسكوا الحارس وقيدوه بالأصفاد. في هذه اللحظات جاء الحارس الثاني من فوق وكان متفاجئ من المشهد، اثنين من الشرطة مقيدين صاحبه، فقرب منهم عشان يسألهم شو صاير، فتفاجأ بالشرطيين يمسكونه هو بعد ويقيدونه بالأصفاد. الحارس الثاني كان متفاجئ وقاعد يقولهم أنا إيش سويت ليش قاعدين تعتقلوني؟ فرد عليه الشرطي ببساطة إحنا ما قاعدين نعتقلك إحنا قاعدين نسرقكم. وبعدها اللصوص المتنكرين هذيلا خذوا الحارسين وقيدوهم في القبو ولفوا على رؤوسهم لاصق من النوع القوي الدكتيب، وهذه صور حقيقية للحارسين بعد ما انكشفت العملية وحصلوهم في القبو. بس قبل ما نستبق الأحداث، اللصوص لما تخلصوا من الحراس راحوا ووجهوا الكاميرات بعيد عنهم وعطلوا الطابعة اللي تسجل بيانات المستشعرات الحركية وأجهزة الإنذار. طبعا خلوا في بالكم مع إن في مستشعرات حركية وأجهزة إنذار لكن هذه الأجهزة ما تقدر ترسل إشارة لمركز الشرطة مباشرة، لا هذه الأجهزة ترسل إشارة للطابعة الموجودة على طاولة الحارس والحارس لازم هو اللي يضغط الزر اللي عنده عشان يرسل إشارة لمركز الشرطة. يعني النظام الأمني في هالمتحف كان تعبان ومتخلف وهذا اللي سهل الموضوع على اللصوص اللي طبعا على طول دخلوا بعدها لغرف المتحف وبدوا يأخذون قطع فنية مختلفة. بس الشيء العجيب انهم سرقوا بالمجمل 13 قطعة فنية بس، مع انه كان عندهم الليل بطوله كانوا يقدرون يجيبون شاحنة ويسرقون معظم القطع الفنية اللي موجودة في المتحف براحتهم. العجيب بعد انهم ما سرقوا اثمن اللوحات اللي كانت موجودة في المتحف، صح اللوحات اللي سرقوها قيمتها غالية بس ما كانت الاغلى. والأسوأ من كل هذا انهم بدال ما يفكون اللوحات من اطاراتها جابوا مشرط او سكين وقطعوها من الاطراف، يعني اللوحات اللي سرقوها اكيد انها تضررت بشكل كبير. واحدة من الاشياء الغريبة بعد انهم سرقوا راس علم يرجع لجيش نابليون، راس على شكل صقر ما له قيمة كبيرة، بس مع كل هذا لازالت الاشياء اللي سرقوها قيمتها عالية جدا. مثل ما قلنا بالمجمل سرقوا 13 قطعة فنية، 11 لوحة ومزهرية صينية ورأس ساري العلم النابليوني. قيمة الأشياء هذه توصل لحوالي 500 مليون دولار بفلوس اليوم مع حساب التضخم وغيره، فتخيل يعني سرق قيمتها نص مليار دولار. هذا الرقم خلاها تعتبر أضخم سرقة فنية في التاريخ. صح في ناس سرقوا أعمال فنية قيمتها أعلى من هذه مثل ستيفان برايت ويزر اللي تكلمت عنه في فيديو سابق، لكن سرقاته كانت كثيرة ومن متاحف ومعارض مختلفة، أما هذه فكانت سرقة واحدة من مكان واحد. في صباح اليوم اللي بعده جو الموظفين وأول ما دخلوا المتحف اكتشفوا اللي صار واتصلوا بالشرطة على طول، وبعدها فترة قصيرة وصلوا الشرطة والإف بي آي وبدوا تحقيقاتهم، وطبعا حصلوا الحارسين مقيدين في القبو وهذه مثل ما قلنا صور حقيقية لهم. وطبعا الحارسين كانوا أول ناس استجوبوهم المحققين، ومع أن اللصوص كان واضح أنهم مخططين لعملية الاقتحام بذكاء، جايين متنكرين بزي شرطة ودارسين أنظمة المتحف الأمنية وكل التفاصيل هذه، لكن عملية السرقة نفسها كانت غبية. يعني يعني اقتحام ذكي بالسرقة غبية، لأنهم واحد كانوا يقدرون يسرقون قطع فنية أكثر بكثير من اللي سرقوها، اثنين ما سرقوا أثمن القطع اللي موجودة في المتحف، ثلاثة خربوا اللوحات وقطعوها لما خذوها من إطاراتها. فالمحققين كانوا محتارين من الموضوع، وكانت عندهم كثير من الأسئلة المحيرة اللي ما لها جواب. واحدة من الاستنتاجات الأولية اللي كانت عندهم إن اللصوص هذيل اللصوص مأجورين، يعني في حد دفع لهم عشان يسوون العملية هذه، فهم يعرفون كيف يسرقون لأنهم لصوص، بس ما يعرفون كيف يتعاملون مع القطع الفنية لأن ما عندهم خبرة في المجال. وهني صار عند المحققين أمل إن اللصوص تركوا أثر وراهم، بس بعد ما فحصوا المتحف ما حصلوا أي أثر لا لبصمات ولا دي إن إيه. الخيط الوحيد اللي حصلوه كان شهادة الحراس، ومن خلال شهادتهم رسموا سكتشات تقريبية للصوص، وبحسب كلام الحراس إن اثنينهم كانت عندهم شوارب كبيرة بس على الأغلب إنها كانت مزيفة، واثنينهم كانت بشرتهم بيضة وشعرهم أسود. الشرطة نشروا صورتين لهم، نسخة بالشوارب ونسخة بدون الشوارب. السكتشات هذه معظم تفاصيلها تم رسمها اعتمادا على شهادة راندي الحارس الثاني، أما الحارس الأول ريتشارد آبث فكان يقول إنه ما قادر يتذكر تفاصيل وجوههم، وحتى بعد ما رأوا السكتشات وسألوه إذا كانوا يشبهونهم ولا لا ظل مصر إنه ما يذكر. وهذا يقودنا لوحدة من النظريات الكبيرة في القضية، وهي إن هذه العملية كانت عملية داخلية، وإن الحارس ريتشارد آبث كان جزء من العصابة. لا تنسوا إن هذا الرجل باعترافه كان يقول إنه يجي الدوام أيام كثيرة وهو سكران أو محشش، لكن في هذاك اليوم بالذات كان مصحصح وما شارب ولا متعاطي أي شيء، وهالشيء فعلا ثبت في تحليلات دمه. فليش في هذاك اليوم بالذات كان جايب كامل وعيه؟ والشيء الثاني، اللصوص كانوا عارفين كل التفاصيل الأمنية عن المتحف، وعارفين وين موجود زر الإنذار الوحيد اللي كان متصل بمركز الشرطة، وعارفين عن طابعة المستشعرات الحركية وأجهزة الإنذار وكل كاميرات المراقبة، وهذه تفاصيل المفروض ما يعرفها إلا اللي يشتغلون في المتحف. وفوق هذا ريتشارد هو اللي دخلهم، مع ان القوانين والتعليمات تمنع الحراس انهم يدخلون اي شخص للمتحف حتى الشرطة، هالشي كان مكتوب في التعليمات، لكن ريتشارد يقول انه ما كان عنده معرفة بالقانون هذا، وان اللصوص هم اللي اصروا على الدخول وهو كان يحسبهم شرطة. في النهاية يظل تورطه في العملية هذه مجرد نظرية، المحققين ما قدروا يثبتون عليه شيء، بس كثير من الاشياء كانت تحطه محل الشك. فالحين المحققين ما صار عندهم ولا أي خيط واضح ممكن يتبعونه في التحقيق. الفكرة الوحيدة اللي طرت على بالهم إنهم راجعون ملفاتهم والقضايا السابقة ويدورون عن المجرمين أو زعماء العصابات اللي كانت لهم في السابق علاقة بسرقات فنية مثل هذه، لأن اللي ورا هالعملية أكيد له خبرة في المجال. يعني هذه الأعمال الفنية اللي انسرقت أعمال معروفة قيمتها أصلاً في اسمها، فمستحيل تنباع على العلن. فيا ترى اللصوص شو ممكن يسوون بقطع فنية مثل هذه؟ المحققين كان قدامهم ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول إن اللصوص كان في راس مدبر وراهم، مثلا زعيم عصابة أو رجل ثري يحب الأعمال الفنية وهو اللي وظفهم لتنفيذ العملية، وبعدها هو راح ياخذ اللوحات والأعمال هذه ويضيفها لمجموعته الخاصة بعيد عن عيون الناس، مثلا عنده متحف خاص في قصرة أو غرفة سرية كذا يجمع فيها الأعمال المسروقة لنفسه وما حد يشوفها إلا هو والمقربين منه. يعني لا تستبعد هالشيء على زعماء المافيا مثلا. الاحتمال الثاني إن اللصوص كانوا يشتغلون لأنفسهم بس لهم صلات العصابات والمافيات، فراح يعرضون الأعمال هذه في السوق السوداء بطرقهم الخاصة، بس نفس الشيء المشتري راح يضطر انه يحتفظ بالأعمال هذه بعيد عن عيون الناس. الاحتمال الثالث، ممكن اللصوص يطلبون فدية من المتحف أو شركة التأمين مقابل انهم يرجعون المسروقات، لأن المبلغ اللي بتدفع شركة التأمين أكيد بيكون أكبر بكثير من الفدية. بس المفاجأة اللي اكتشفوها المحققين ان المتحف ما عندهم تأمين على أعمالهم، المتحف ما كان قادر يتحمل تكاليف التأمين العالية خاصة بعد ما الأعمال فنية أسعارها وقيمتها ارتفعت بشكل مجنون في الثمانينات، وطبعا أسعار التأمين ارتفعت معاها، فإدارة المتحف ما قدروا يشتروا تأمين على الأعمال اللي عندهم. فكل اللي قدروا يسوونه بعد السرقة أنهم عرضوا جائزة قيمتها $1,000,000 لأي شخص يجيب معلومات تؤدي للعثور على القطع الفنية المسروقة. طبعا هذه كانت جائزة ضخمة بقيمة فلوس اليوم، هذه الجائزة أقرب $3,000,000، بس على ضخامتها كانت مجرد رقم تافه مقارنة بقيمة المسروقات، فمستحيل اللصوص يقبلون بفدية مثل هذه. لكن هذا كان أكبر مبلغ قدرت إدارة المتحف أنها توفره. المبلغ هذا طبعا كان مغري لكثير من الناس، فصارت الاتصالات تجي عليهم من كل صوب، معظمها ما كان لها قيمة، لكن واحد من الاتصالات هذه كان من رجل ادعى أن في شخصين يعرفهم عندهم علاقات ويا عصابات العالم السفلي، وفي شبه ما بينهم وبين السكتشات اللي نشرتها الشرطة. واللي خلاه يشك في الموضوع أكثر أن هذيل الشخصين صار لهم فترة مختفين من تاريخ عملية السرقة، فالمحققين قالوا هذا ممكن يكون خيط. فبدأ قعدوا يتبعون الشخصين هذيله، وتخيلوا بعد ما قدروا يوصلوا لهم اخيرا حصلوا واحد ميت في دبة سيارته، كان مطعون ومربوط بحبل وعلى راسه كيس بلاستيكي، يعني قتلت رجال عصابات. الشخص الثاني بعد حصلوه ميت في المستشفى بسبب نوبة قلبية، واسباب النوبة هذه كانت مجهولة، الاطباء ما قدروا يكشفونها. فهل يا ترى هذه كانت نوبة طبيعية ولا في حد تسبب فيها؟ لو نشوف الموضوع بمنطقية بنقول اذا هو صاحبه ماتوا في نفس الفترة وصاحبه مات مقتول مثل ما شفنا بطريقة بشعة، فبنقول لا، النوبة هذه اكيد فيها شيء، صعب تكون مجرد صدفة. المحققين قارنوا اشكال الشخصين بالسكتشات اللي عندهم، لكن ما كان في ذاك الشبه القوي حتى بعد ما شالوا الشوارب. فهل ممكن يكونوا هذيل الشخصين هم اللصوص والشخص اللي وظفهم تخلص منهم بعد ما اخذ غنيمته؟ يمكن، الله اعلم، بس ما في دليل على هالشيء. وصلنا لسنة 1997، يعني مرت 7 سنين على الحادثة هذه. المتحف قدر انه يرفع الجائزة ل$5 مليون بعد مساهمات من داعمين كبار في المجال الفني. من بعد رفع الجائزة صارت احداث مهمة في القصة، بس الاحداث راح تكون فيها شخصيات متعددة، فركزوا وياي. الاحداث هذه ما راح يتسبب فيها المحققين او الاف بي اي، وانما راح يتسبب فيها صحفي اسمه توم ماشبرغ. توم هذا كان يشتغل في صحيفة من الصحف المعروفة في مدينة بوسطن، وكان عنده اهتمام بالقضية هذه، وخلال بحثه في الموضوع عرف عن سارق لوحات فنية اسمه مايلز كونر. كونر هذا كان واحد من اكبر لصوص الاعمال الفنية في مدينة بوسطن. فالصحفي توم ماشبرغ بدأ يبحث اكثر في ماضي كونر وعمليات السرقة السابقة اللي سواها، واكتشف ان هذه العملية والاسلوب اللي نفذوها فيه كانت شبيهة بعمليات كونر، لكن كونر في الواقع كان مسجون في وقت العملية وبعده لازال في السجن. فتوم فكر يمكن كونر عنده اصدقاء هم اللي نفذوا هذه العملية بمساعدته. فلما بدأ توم يتحرى عن اصدقاء كونر عرف عن رجل اسمه ويليام يانغورث. يانغورث هذا كان تاجر تحف وكان رجل صاحب سوابق وبعد عنده انشطة مشبوهة جدا، وتخيلوا انه كان يستخدم 11 لقب واسم مختلفين في اعماله، والاف بي اي نفسهم كانوا اوريدي حاطين عيونهم عليه وحاطينه تحت التحقيق، بس على خلفية قضايا ثانية غير عن قضية السرقة، قضايا اسلحة ومخدرات، وخلاص يعني كان بينه وبين السجن خطوة، الاف بي اي كانوا محكمين قبضتهم عليه. وغير هذا الاف بي اي كانت عندهم شكوك قوية ان يانغورث كان محتفظ ببعض الاعمال الفنية المسروقة اللي سرقها صاحبه كونر قبل ما يقبضون عليه ويدخلون السجن، يعني يانغورث كان حافظ الغنايم لكونر. الحين نرجع لتوم الصحفي. توم قرر انه ينشر مقالات في الصحيفة عن يانغورث وعلاقته بكونر وايضا علاقته المحتملة بسرقة متحف غاردنر، وظل توم ينشر وينشر، كتب تقريبا 3 أو 4 مقالات كلها مركزة على يانغورث. فهني يانغورث في يوم من الايام اتصل على توم وهو معصب، قال له وقف هالكاذيب اللي تكتبها عني، وانت قاعد تسيل سمعتي وانا انسان علي قضايا وقريب راح انحكم، والاشياء اللي تنشرها تخلي وضعي أسوأ. وظل يصرخ عليه ويتعارك وياه. وخلال محادثاتهم هذه على ما يبدو ان يانغورث تغيرت طريقة تفكيره، كان يشوف توم كعدو في البداية وانه قاعد يشهر باسمه، لكن بعدين فكر الصحافة والاعلام ممكن يكونون حليف له ويساعدونه يتخلص من الوضع اللي هو فيه، لانه خلاص راح ينحكم ويرمي في السجن بسبب قضايا الاسلحة والمخدرات اللي عليه. فبتاريخ 18 اغسطس سنة 1997 توم وصل اتصال من شخص مجهول. الشخص هذا قال له انا مبعوث من شخص انت تعرفه، الليلة بعد ما تخلص الدوام اريد اخذك لمكان واراويك شيء. توم على طول عرف ان هذا الرجل المجهول كان مبعوث من طرف يانغورث، فوافق توم على الموضوع وقال له تمام راح التقي فيك بعد الدوام. وفعلا بعد الدوام التقى توم بهذا الرجل المجهول وركب وياه في سيارته وظلوا ماشيين لمدة ساعة تقريبا، ابتعدوا عن مدينة بوسطن. بعدها الرجل المجهول وقف السيارة جنب مبنى في مكان معزول يبين كأنه مستودع، دخل الرجل للمبنى ودخل توم وراه وظلوا يمشون وطلعوا على درج. ولما وصلوا للطابق العلوي كان المكان عبارة عن مستودع كبير فيه أشياء كثيرة، فالرجل المجهول قاد توم لمكان معين في المخزن. بعدها فتح اسطوانة بلاستيكية وطلع منها لوحة مطوية وفتح اللوحة قدام توم. هذه اللوحة كانت لوحة اسمها عاصفة في بحر الجليل، وكانت واحدة من أعمال الفنان الهولندي المشهور رامبرنت، وكانت واحدة من اللوحات اللي انسرقت من المتحف. توم ما كان مصدق اللي يشوفه قدام عيونه. الرجل المجهول كان ماسك كشاف يضوي فيه اللوحة عشان توم يشوف تفاصيلها ويتأكد منها، رواه الزوايا والدهان المتشقق وأهم شيء رواه توقيع رامبرنت على زاوية اللوحة. وبعد 30 ثانية تقريبا الرجل طوى اللوحة وقال لتوم خلاص شفت كفاية، وبعدها خذه لبرا المستودع وركبوا السيارة مرة ثانية ورجعوا لبوسطن. الرجل المجهول قبل ما ينزل توم طلب منه انه يحتفظ بالقصة لنفسه لمدة 3 أيام لغاية ما ينقلون اللوحات لمكان ثاني، فتوم وافق. بتقولوا ليش ما راح وخبر الشرطة على طول؟ بقولكم لان سمعته كصحفي راح تتلطخ، ما راح يقدر يحصل سبق مثل هذا مرة ثانية في اي قضية او قصة يغطيها، وحتى في هالقضية اللصوص ممكن يكون عندهم اشياء اضافية يريدون يكشفونها، فلازم يتأنى. بس توم كان حاير، يعني ينغورد كأنه يقول له ترى اللوحات هذه عندي بس ليش يخبره بهالشيء؟ ما مرت فترة طويلة الا وعرف عرف توم السبب، عرف ليش يانغ وورث روى اللوحة. يانغ وورث اوريدي قال للإف بي آي إنه عنده معلومات تقدر تخليهم يستعيدون الأعمال المسروقة من متحف غاردنر، بس شروطه كانت مجنونة. يانغ وورث طلب من الإف بي آي إنهم يعفونه من التهم اللي عليه اللي ما كانت أصلاً لها علاقة بعملية السرقة، قالهم أريد حصانة كاملة من كل شيء. الطلب الثاني صاحبه مايلز كونر بعد يطلع من السجن ويعطونه الحصانة. الشرط الثالث يعطوهم جائزة $5 مليون اللي أعلن عنها المتحف، يعني طلبات فج ووقح بمعنى الكلمة. الفي آي قالوا لو شو يدرينا إن عندك اللوحات، شو دليلك؟ قالهم اتصلوا بالصحفي توم ماشبرغ وهو بيأكد لكم الموضوع. فالف بي آي تواصلوا ويا توم، وتوم خبرهم باللي صار وإنه فعلا شاف اللوحة. على طول الف بي آي استدعوا توم وبدوا يحققون وياه، وكانوا في بعد خبراء فنيين من المتحف جايين عشان يسمعون كلامه. فخبرهم توم باللي شافه، والخبراء ظلوا يسألونه عن تفاصيل في اللوحة، عن شكل التشققات وعن مكان التوقيع وعن علامات معينة هم يعرفونها في اللوحة. فتوم خبرهم باللي عنده، بس خلاصة كلامه أنه شاف اللوحة في مستودع مظلم على ضوء كشاف، وكانت شوفة سريعة مجرد 30 ثانية. فيعني الصاحب يأكد كل التفاصيل اللي يريدونها، بس كان مقتنع أنه شاف اللوحة الحقيقية، لأن من وجهة نظره منطقي أنهم يراونه لوحة مزيفة. في النهاية إذا يانغ وورث فعلا يريد يعقد صفقة، فأكيد هو يعرف أن الصفقة ما راح تتم لما يكتشفون أن اللوحات مزيفة. كلام توم وتفكيره منطقي، بس العجيب أن الإف بي آي كانوا راكبين رأسهم، ما كانوا يريدون يخضعون لشروط يانغ وورث، يعني يطلقون سراحه ويطلقون سراح صاحبه، لا وفوقها بعد ما شاء الله يعطونهم 5 ملايين مكافأة على سرقاتهم. وهذه بالمناسبة ما كانت أول مرة كونر يحاول إنه يسوي صفقة مثل هذه. في سنة 1975 سوى شيء مشابه، سرق لوحة ثمينة من واحدة من المتاحف، ولما مسكوه عقد صفقة وياهم إنهم يقللون حكمه بشكل كبير مقابل إنه يرجع لهم اللوحة، وهذا اللي صار، عطوه محكومية قصيرة جدا. وبعد ما طلع رجع يسرق لوحات وانمسك مرة ثانية، والحين مسجون. فسواها في سنة 1975 والحين شكله يريد يسويها مرة ثانية، لو بعد يريد ياخذ فوقها مكافأة $5 مليون. فالإف بي آي كانوا يعتبرون صفقة مثل هذه مذلة لهم، ورفضوها بحجة انهم ما يقدرون يأكدون صحة ادعاءات يانغ وورث وان عند اللوحات الأصلية. هني دخل كونر على الخط وبدأ يعترف للمحققين اعترافات عشان يحاول يثبت لهم ان اللوحات فعلا عندهم. قالهم انه قبل سنين هو 2 من اتباعه راحوا المتحف غاردنر وفحصوه، وشافوا شقد النظام الامني عندهم تعبان. في الواقع كونر حتى تفاخر انه واحد من اتباعه فتح قفل واحدة من الشبابيك، ولما كانوا يرجعون يشيكون على المكان كل كم شهر كانوا يحصلون الشباك بعده مفتوح، لهالدرجة المتحف هذا كان تعبان امنيا. فكونر قال للمحققين ان احتمال بعد ما هو دخل السجن اتباع السابقين هذيلا كملوا تخطيط العملية، وفي النهاية هم اللي نفذوها، بس اتباع هذيلا ما كانت عندهم خبرته واحترامه للأعمال الفنية، عشان كذا كانت عملية السرقة اللي سووها سيئة. ما أخذ اللوحات الأثمن وكسروا الزجاج وقطعوا اللوحات من إطاراتها بدون ما يراعون حساسيتها وقيمتها. الشيء الوحيد المميز في العملية كانت طريقة اقتحامهم للمتحف وتنكرهم بزي الشرطة، وهذه كانت فكرة كونر. الغريب إن كونر بعدها قالهم اسم واحد من أتباعه هذيلا، قالهم اسم واحد من أتباعي ويليام هاوتون، وهو اللي بالعادة يحفظ لي الأعمال الفنية اللي أسرقها. المحققين كانوا مستغربين ليش فضح واحد من أتباعه، لكنهم بسرعة عرفوا السبب، اكتشفوا ان تابعه هذا ميت. في الواقع تابعه هذا كان الرجل اللي مات بنوبة قلبية اللي تكلمنا عنه قبل، واحد من الرجلين اللي كانوا شاكين فيهم وحصلوهم 2 ميتين. اوه الحين بدت الخيوط تشبك في بعضها. طيب الرجل الثاني اللي حصلوه ميت في السيارة منو هذا؟ هل هذا كان التابع الثاني؟ لا، كان رجل على الاغلب ما له خص بالموضوع، بس كانوا كلهم معارف بعض، لان يانغ وورث وكونر واتباعه هذيلا كانت كلهم لهم علاقات بالعصابات والمافيات وشبكة كبيرة. يعني لو قعدنا نفصل فيها ونحلل كل الشخصيات والزعماء ما راح نخلص. فاللي تحتاجون تعرفونه ان كونر واتباعه هم اللي خططوا لسرقة المتحف، بس كونر انسجن على خلفية سرقة ثانية، وبعدها اتباعه كملوا العملية بدونه. فتابع ويليام هاوتون هو اللي كان محتفظ بالاعمال الفنية، الاعمال اللي سرقها كونر قبل ما يدخل السجن، والاعمال اللي هم سرقوها من متحف غاردنر. بس بعد ما مات تابع ويليام هاوتون هذا انتقلت حيازة الاعمال هذه ليانغ وورث، وظلت عنده للحين لغاية ما مسكوه. هذه القصة اللي كانوا كونر ويانغ وورث يحاولون يقنعون الاف بي اي فيها، ومثل ما قلنا كانوا يريدون ان تتم بينهم صفقة تنتهي بالافراج عنهم ويعطونهم جائزة $5 مليون، بس الاف بي اي كانوا رافضين الصفقة لغاية ما يانغ وورث وكونر يثبتون ان اللي عندهم فعلا الاعمال الاصلية. فهني المفاوضات وصلت لطريق مسدود، كونر كان رافض انه يعطي اي معلومات اضافية، ويانغ وورث كان رافض انه يتكلم الا اذا تم اعطاءه هو كونر الحصانة، والاف بي اي رافضين المفاوضات لغاية ما يقدمون لهم دليل على ان الاعمال اصلية. بعد فترة قصيرة في شهر أكتوبر سنة 1997 وصل الدليل هذا هذا في ظرف لمكتب الصحفي توم ماشبرغ. الظرف هذا كان يحتوي على فيلم صور تحتاج تحميض، ومعاها قطع صغيرة جدا من دهان اللوحة. بعد تحميض الصور اكتشفوا انها صور للوحات الفنان ريمبرانت اللي انسرقت من المتحف، وخبير التصوير في الصحيفة اكد ان الصور حقيقية وما تم التلاعب فيها. الFBI وافقوا، قالوا فعلا الصور هذه ما تم التلاعب فيها، بس اللوحات المصورة هي اللي ما نقدر نتأكد انها حقيقية، الصور هذه ما تثبت شيء. بالنسبة لقطع الدهان الصغيرة اللي كانت في الظرف ارسلوها لخبير تزوير عشان يتأكد منها، وفعلا الخبير قال ان قطع الدهان هذه اكيد انها ترجع للقرن 17، يعني الوقت اللي رسمت فيه اللوحات، وهذا نفس نوع الدهان اللي كانوا يستخدمونه الفنانين الهولنديين المعروفين مثل رامبرنت وفرمير، واللي كانت معظم اللوحات المسروقة من المتحف من اعمالهم. فيعني تطابق نوع الدهان المفروض انه كان دليل قوي ومدعوم براي خبير، لكن لما الFBI خذوا قطع الدهان هذه وفحصوها بنفسهم وصلوا لنتيجة انها ما كانت تتوافق مع قطع الدهان اللي حصلوها في مسرح الجريمة، فرفضوا يعترفوا بالقطع هذه كدليل على ان اللوحات حقيقية. سبحان الله، كل واحد من اطراف القضية هذه كان عنده هدف مختلف. اللصوص هدفهم يحصلون الحصانة وجائزة 5 مليون، الصحفي هدفه يحصل قصة مميزة، المتحف هدفهم يرجعون اللي انسرق منهم، الFBI هدفهم يقبضون على المجرمين. فظلوا الFBI مصرين على موضوع الدليل، وفي واحدة من المفاوضات طلبوا من كونر ويانغ وورت انهم يقدمون لهم واحدة من اللوحات المسروقة كدليل على كلامهم. لوحة واحدة ما راح تضر صح، بس لما كونر ويانغ وورت استشاروا المحامي قالهم المحامي ان هذا بيكون غباء، لان بمجرد ما يانغ وورت او واحد من مساعدينه يقدم اللوحة راح يعتقلونه على طول، فما كان في شيء يحميهم بما ان الصفقة ما تمت، وبالعكس ممكن يضيفون عليهم تهمة الابتزاز. فكونر ويانغ وورت ما اخذوا الطعم، والمفاوضات خلاص وصلت لنهاية مسدودة، وبعد فترة وقفت المفاوضات بالكامل، وفي النهاية كل الاطراف خسروا. كونر كمل محكوميته في السجن، كان باقي له 3 سنوات، ويانغ وورت انسجن بالتهم الثانية اللي كانت عليه، والمتحف طبعا ما استعاد اللوحات المسروقة، والFBI ما قدروا يعتقلون اللصوص اللي فعلا نفذوا العملية. الوحيد اللي طلع فايز كان يمكن الصحفي اللي حصل قصة مميزة. لليوم طبعا اللوحات هذه ما تم استعادتها، والقضية تعتبر غير محلولة. توم الصحفي مؤمن ان لو الصفقة هذه تمت كانت اللوحات راح ترجع. الله أعلم وين اللوحات هذه حاليا، يمكن موجودة في واحدة من قصور زعماء المافيا اللي لهم علاقة بكونر ويانغ وورت. كونر اللي صار شايب الحين يمكن يكون واحد من الناس القلائل في العالم اللي يعرف مكانه. الحبيب ما شاء الله عليه للحين عايش، وكتب كتاب بعد عن ماضيه والسرقات اللي سواها. شو رأيكم في اللي صار، وليش الFBI كانوا متعنتين لهالدرجة في النهاية؟ هل كان مجرد فخر وكبرياء، ولا كانوا يريدون ينصبون فخ لكونر ويانغ وورت وفشلوا، ولا كان فعلا عندهم شك حقيقي ان كونر ويانغ وورت ما كانت عندهم اللوحات الأصلية؟ اذا كان عندكم رأي فحاب بشوف آرائكم تحت في التعليقات. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا، لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، اشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة.